إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلم يا عبد الله أن الله عز وجل خلق هذا البشر جميعا على صنفين اثنين، هما مؤمن وكافر، كما قال ربنا تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فإذا علمت ذلك يا عبد الله تبين لك أن أصل البشر، أصل الخلق جميعا، هما صنفان فقط، إما مؤمن وإما كافر. وقد يذكر بذلك يا عبد الله: فما بال المنافقين؟ نقول لك يا عبد الله: إن المنافقين هم أشد من الكفار في البغض وفي النار عياذا بالله عز وجل، لأن المنافق يظهر الكفر بقلبه ويظهر الإسلام، فإذا أعطيته ظهرك ربما طعنك فيه لأنك تظن فيه الخير، فهذا هو المنافق. وقد قال ربنا تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أو كما قال الله عز وجل. فإذا علمت ذلك يا عبد الله تبين لك أن كل البشر إما مؤمن وإما كافر، فالقسمة اثنان: إما أن يكون الإنسان مسلما بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، آمن بالملائكة وبجميع الرسل وبجميع الكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كما تعلم ذلك من أقسام الإيمان التي أتى بها جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو المؤمن الحق، يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يؤمن بكل ما جاء عن الله في كتب الله، ويؤمن بكل رسل الله ما جاءوا عن الله عز وجل بالشرائع وبالكتب المنزلة من الله عز وجل قبل تحريفها. وأما إذا حرفت تلك الكتب فنؤمن بالأصل الذي لم يحرف، والذي حرف لا نؤمن به. واعلم يا عبد الله أن دين الإسلام العظيم نسخ كل ما جاء من الشرائع قبله، فأتى الإسلام العظيم بدين كامل، كما قال ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واعلم يا عبد الله أن الدين هو دين الإسلام، كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال ربنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الأنبياء جميعا هو دين الإسلام وإن اختلفت شرائعهم، فكما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فقد يكون في شريعة نبي ما أمر لم يكن في شريعة نبي آخر. وأما أصل الدين وأما الأخلاق وأما الآداب وأما صرف الناس لعبادة رب الناس، هذا أتى به جميع الأنبياء والمرسلين، كما قال ربنا حاكيا عن جميع الأنبياء أنهم كانوا إذا أتوا أقوامهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا علمت ذلك يا عبد الله علمت أن القسمة اثنان، إما مؤمن وإما كافر. فإما مؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما كافر بضد ذلك، يكفر بالله عز وجل، يكفر ببعض ما أنزل الله عز وجل على رسله، يكفر ببعض كتب الله تعالى المنزلة، يكفر ببعض رسل الله، فهذا إنسان ليس من الإسلام في شيء. واعلم يا عبد الله أنه إذا كان الوضوء والصلاة والزكاة والحج لكل تلك الأركان شروط تصح بها هذا الركن ويصح بها هذا العمل، فإن من أجل تلك الأركان هو ركن شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا كانت تلك الأركان لها شروط ينبغي أن تأتي بها قبل أن تعمل العمل، فكيف بشهادة أن لا إله إلا الله؟ فشهادة أن لا إله إلا الله لها شروط موضحة مبينة ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها، وقد ذكر ذلك أهل العلم في كتبهم، فقالوا إن شروط لا إله إلا الله علم وإخلاص وصدق ويقين وانقياد وقبول لتلك الكلمة، كذلك الكفر بكل ما يعبد من دون الله. فإذا علمت ذلك يا عبد الله وجب عليك أن تتعلم شروط لا إله إلا الله حتى تعبد الله عز وجل، كما قال العلامة الحكمي رحمه الله العلم واليقين والقبول والانقياد تدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وصدق الله لما أحب. فنص على ذلك أهل العلم في كتبهم بأن لا إله إلا الله وهي أصل الدين وهي أصل الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لتلك الكلمة لهذا الركن العظيم شروط عدة ينبغي على المرء المسلم أن يتعلمها. تجاهد نفسك يا عبد الله وتتعلم العلم الدنيوي، ولكن علم الدين ينبغي عليك أن تتعلمه أولا. فإن الوضوء إذا أتيت فيه بصرف مخل أو بعمل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الوضوء باطلا، كذلك الصلاة، كذلك الزكاة، فكذلك أمر شهادة أن لا إله إلا الله. فربما يأتي المرء بناقض لتلك الشهادة وهو لا يدري، لذا يجب عليك يا عبد الله أن تتعلم تلك الشروط. فمن شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كفر بكل ما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فإذا علمت ذلك يا عبد الله علمت يقينا أن من شروط المسلم ومن توحيد المسلم لله عز وجل أنه لا يحادي المشركين ولا يجامل المشركين، إنما يكون ذلك كما قال ربنا تعالى وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعامل المشركين بما أمرنا به الله، لا نظلمهم ولا نعتدي عليهم ولا نحتقرهم ولا غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة، إنما المعاملة تكون بما ورد عن الله وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نظلم أحدا منهم، لا نسبهم، لا غير ذلك مما أمر الله. وأما أن نحتفل بأعيادهم فهذا شيء نهانا الله عز وجل عنه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في الكتاب العزيز أن من صفات عباد الله المؤمنين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فقال مجاهد وغيره من التابعين والمفسرين هو الاحتفال بأعياد المشركين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم أعيادهم فإن السخط ينزل عليهم. فاحذر يا عبد الله أن تحتفل وأن تجامل في دين الله عز وجل، لأن دين الله عز وجل واحد لا يقبل القسمة، إما أن يكون المرء مسلما وإما أن يكون كافرا، فاحذر على نفسك يا عبد الله. كذلك جاء من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته أنه كان يخالف المشركين في كل أمر. فقد جاءه صحابي فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح ببئر بوانة أو بإبل بوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها صنما يعبد من دون الله أيام الجاهلية؟ فقالوا لا. فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإن النذر لا يكون في معصية الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى هذا الرجل أن يأتي بما فرض على نفسه من النذر، لأن النذر كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم إنما يستقطع من البخيل، والنذر عند كثير من أهل العلم محرم لأنه ادعاء للغيب وغير ذلك مما هو مستقر في كتبهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عما أنزل على نفسه من النذر لأن هذا المكان ربما يكون فيه عيد للمشركين، فكيف بمن يهنئهم وكيف بمن يحتفل معهم وغير ذلك مما هو شائع جائع بين الناس؟ احذر يا عبد الله على دينك، فإن الله عز وجل هداك لهذا الدين واختارك من بين كثير من الخلق أن تكون عبدا لله عز وجل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في كل أمر، فلما جاء الذين وجداهم يصومون يوم العاشر من المحرم وهو يوم عاشوراء، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العيد فقالوا إن الله عز وجل نجى موسى وقومه من فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيخالفهم لئن عدت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة للمشركين. وكذا قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولبعض أصحابه إن صاحبكم هذا لا يريد أن يوافقنا في كل أمر. وقال أحدهم لأحدهم إن رسولكم هذا يخالفنا في كل أمر حتى القراءة حتى آداب الخلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه تلك الآداب وتلك الآداب والأخلاق مخالفة للمشركين وأمرا تابعا لله عز وجل، فهو يأتمر بأمر الله ويمتثل بأمر الله عز وجل ويأمر وينصح ويعلم الصحابة، والصحابة نقلوا هذا الدين إلينا ربا طريا. فاستمسك بهذا الدين يا عبد الله، ولا تجعل دينك للخصومات، ولا تجعل دينك للجدال. فقد بيّن لك رسولك صلى الله عليه وسلم أن العيد عيدان، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. وأما غير ذلك من الأعياد المنتشرة بين الناس مما استحدثه الناس من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذا في رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا عملت عمل هو محدث أحدثته بنفسك فهو مردود عليك، وإذا عملت عملا تبعت فيه هذا المحدث هذا العمل مردود على صاحبه. انتشر بين الناس ما يسمى بعيد الحب وعيد الأم، وربما يكون عيد الأب وغير ذلك مما هو معروف. هل هذا الأمر أتى به رسول الله أم لا؟ فإن كان نعم تبعنا ذلك، وإن كان لا فقف عند حدود الله عز وجل، ما جاء به الله وما جاء عن رسول الله. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم. فلما ورد ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا فرحا شديدا بهذا الحديث العظيم، لأن المرء قد يحب رسول الله وقد يحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ولا يعمل بعملهم، فيحشر معهم لحبه لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما فهو معهم أو يحشر معهم. فأنت تحب رسول الله فتقدم قوله على قولك، وتقدم ما جاء به على ما تعتقده وعلى ما تظنه حقا وهو في نفس الأمر باطلا، وكذلك تقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعته. وكما قال ابن الأئمة رحمه الله: إن الله أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في نحو من 40 موضع في كتابه. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبعه في كل أمر، فاعمل بما جاء به بقدر ما تستطيع. فإن كانت سنة فلك الخيار، إن عملتها، والسنة هنا أعني بها المستحب الذي لا تأثم عليه، إن كانت هذه سنة فإن عملت بها أجر، وإن لم تعمل بها لا تأثم. وأما إذا كان واجبا كما في هذا الأمر العظيم الذي نبينه للناس، وهو إن شاء الله عز وجل مستقر عندهم، ولكن هو تذكير كما قال ربنا: فذكر إنما أنت مذكر. إنما نذكر بهذا الأمر العظيم لأن كثيرا من الناس قد يستدلون علينا وقد يقولون: إن هناك فلانا من الناس يفعل كذا، وإن هناك مؤسسة فلانية من الناس تحتفل وتصنع وتفعل. يا رجل، أقول لك ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليك فقط إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله فرسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كنت يا عبد الله عبدا لله عز وجل فالعبد عبد والرب رب. إذا كنت عبدا لله عز وجل حقا فاعمل بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد المشركين يحتفلون بأيام هي لهم عيد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تفعلون هذا؟ فقالوا هذا عيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن الله عز وجل أبدلكم يومين، أي عيدان، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. ومعلوم يا عبد الله أنك إذا كنت تتوضأ بالماء فإن عدم هذا الماء فأنت تلجأ للتيمم، كما في القاعدة المشهورة إذا حضر الماء بطل التيمم. فالتيمم هذا مبدل عن الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم، وإذا عدم الماء وجد التيمم. وتلك قاعدة أن البدل له أحكام المبدل عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدلنا بيومين، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. فلا يحق لك ولا يجوز لك أن تحتفل وأن تفرح وأن تحتفل بعيد غير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون تبعا له في كل أمر. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتك للحق والدين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.